أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت رواية أحببنا أن نشير إليها لتتمة البحث في مسألة أن الغنيمة إذا حصلت بدون إذن الإمام، الرأي المشهور والمعروف أن تكون للإمام ومع إذنه عليها الخمس فقط والباقي يكون للمقاتلين. ذكرنا رواية الوراق ومصحح الحلبي اللي كان شمت معارضة به، وصحيح معاوية بن وهب. الرواية الأخرى اللي يمكن أن استدل بها البعض، يعني لا بس أن نذكرها حتى تشوفون مدى الدلالة. إذن ما زال بحثنا في أن الغنيمة في الحرب غير المأذون بها من قبل الإمام تكون الغنيمة يعني للإمام. شوف، هذه الرواية تدل على هذا المعنى أو لا؟ قريبة أو غريبة؟ الرواية ناقلها عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. كلام أكو أن هذا التفسير من تلامذة الإمام، كيف كتب، جمع بعد ذلك عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، إنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جالس وأمير المؤمنين بجنبه في قعدة خاصة من جلسات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، دار الحديث بينهم. من جملة الحديث أمير المؤمنين أذاه ومصيبته في المستقبل دا ينقلها للنبي، وأنه ماذا سيفعل في بعض الجوانب. في الجانب اللي احنا نريده، الحديث هو طويل، في الجانب اللي احنا نريده ماذا قال أمير المؤمنين فيه؟ إنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت يا رسول الله، أو قد علمت يعني منك يا رسول الله، إنه سيكون بعدك ملك عظيم وجبر سيستولى على خمس. لاحظوا هذا مكان الاستدلال، لا تنسوا، ومسألتنا لا تنسوها، دا نستدل. نريد نشوف هل هذه الرواية تدل على أنه يشترط إذن الإمام أو لا؟ إذا لم يأذن الإمام فالخمس للإمام حتى لو لم يأذن، والباقي للمقاتلين. فيستولى، سيكون بعدك ملك عظيم وجبر عليكم السلام، فيستولى على خمس من السابي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه. إذن سيستولى، ذول الظالمين راح يستولون على خمس، منين؟ من السبي والغنائم، يعني راح يتحاربون بغير إذني، ما شكل؟ راح يتحاربون بغير إذني، والخمس والسبي من الغنائم راح يصرفون فيها ويبيعونه، وهذا البيع باطل، أنا صاحبه، فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، باع شيئا فيه ملك الغير. في المكاسب قرينا، تارة يبيع ملك الغير، تارة يبيع شيئا فيه ملك الغير، يعني مو كل ملك للغير، لأن نصيبي فيه. فقد وهبت نصيبي لكل من ملك شيئا من ذلك، يعني من السبي والغنائم من شيعتي. هاي التحليل والهبة، فقد وهبت منه من السبي والغنائم لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي. ليش؟ لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام. أنا هذا أريد أكون شيعتي حللته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه: ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك. أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. لاحظت الرواية ضمنت لأن فيه نصيبي، أنا ما أرضى على البيع والبيع فضولي، والبيع الفضولي يصير باطل، ويترتب على البطلان عود كل ملك إلى مالكه، والتصرف فيه يعد غصبا يعد حراما. تنتج من هذه المقدمات أن بعض المآكل وبعض المناكح تكون محرمة، فبعض الأولاد من نتائجها بعض الأولاد يصيرون أولاد حرام. فالإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكي يصون محبيه عن هذا المعنى المحرم أحل نصيبه لشيعته. شنو تستفيدون من الرواية؟ هل يكون أو تكون كل الغنائم له أو له نصيب فيه؟ نعم، شنو كان معنى الرواية؟ إلى نصيب، كان يصرح مرتين صرح إلى نصيب، ما قال كله لي. فرد واحد: إذا ملكي يمك كله، أنت تبيع بيتي، أنا أقول هذا البيت لي فيه نصيب، لا كله لي، من يقول لي فيه نصيب؟ نصيب يعني بعد حصة خمس، الحصة هي مثلا. فبناء على هذا، إذا غزا قوم من دون إذن الإمام فلمن تكون الغنيمة؟ للغزاة، وعليهم الخمس. زين، هذا المعنى راح يتعارض مع تلك الروايات. اولا هذا ما بي سند متصل، ما عندنا له التفسير. الرواية مقطوعة مرسلة، فلو تمت الرواية سندا وقبلت وصارت حجة، قالوا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أصل الفتوحات كان راضي عليه، يتكلم حول زمانه، أصل الفتوحات كان راضي عليها، استيلاء هؤلاء على السلطة وعلى الجيش غير راض عنه، فهو ما راضي على استيلاء هؤلاء، وهؤلاء ما يدون الخمس. فنعم راضي على الفتوحات، الدليل انه كان يبعث في بعض الفتوحات ابنائه. هذا واحد. ثانيا الإمام لبًا بالدليل اللب راضي، البعض استدل هكذا من دليل الرب لب راضي لأنه يرضى بتوسعة رقعة الإسلام وبتوسعة لا إله إلا الله ولو كان من طرف الغاصبين. لا لا ماكو مكرمة لهم، لا أقول الإمام مو راضي عليهم لكن الفتح راض عن أشخاص. شوفوا مسألتين، عندنا رواية عن الباقر عليه السلام كل الناس أولاد زنا وأخلع نحن وشيعتنا ملي. هل الشيعي أولاد زنا يبين لأنه يأكلون على هذه الأرض صحيح أي. ولكن الإمام هنا ما دا يبين جهة الولاية، دا يبين جهة أمواله نصيبي أموالي. لا دا يقول أموالي ذولة خمسي، فالخمس مال ذولة دا يأكلوا يعني شنو؟ يعني الباقي للشيعة كله محللة لكن الباقي مالتهم يعني الأربعة أخماس لهم خمسي ما يأدوا ذوله. الشيعة اللي دا يأكلون ما يأدون خمسي ما يخالف، بس ذولاك اللي ما يأدون خمسي ما راضي عليهم أنا. فمن جهة الخمس لا من جهة أخرى، من جهة استيلائهم على الغنائم لا على الفي. حتى أقول أنه مخافي غنائم أو من مخافي غنائم يعني تفصيل ما أنت دون تفصله. هو بالنسبة لرضا الإمام على الجهاد، لا خلص رضا الإمام عموما على رضا الإمام على الجهاد، على الجهاد الابتدائي، على الجهاد الابتدائي، على هذا الجهاد، هذا النوع من الجهاد الذي كان يعني حتى أنه يطلق على غنيمة يشترط ابن الإمام بالجهاد الابتدائي. الرضا كاشف على الإذن، لو اشترط الإذن مو فقط الرضا. لا أذن لبا حتى لو لم يصرح. أنا أقطع جهاد ابتدائي وأدري الإمام الحج راضي إنه ما قتل يجوز. يجوز نعم نعم يجوز إذا أحرزت الرضا يجوز. هذا ليش الشرط حاطينه في الرسالة العملية يشترط إذن الإمام. إذن الإمام فيما يمكن أن تقول له، إذا ما يمكن رضاه يكفي. إذا علمت أنه راضي على فعلك شنو الإشكال في ذلك؟ يعني عقلا وعقلا لا مو عقلا من دليل من الأدلة، دليل من الأدلة قام على ذلك. مرحبا بناصرنا، هاي النكتة اللي البارحة ذكرناها عموما الفتوحات اللي كانت تصير في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أصل الفتوحات كان يرضون عنها وإن لم يرضوا على قواد الجيش. شنو راح يصير؟ فأساسا هم راضين حتى لو لم يكونوا مبسوطين اليد. فهذه الرواية حاول البعض الاستدلال بها على أنه إما أنه لا يشترط رضا الإمام أو الإمام راض، هو في زمانه كان راض بالدليل اللبي. نعم الرضا من خلال مجموع ذن الروايات استفاد الرضا. إذا استطعنا بالدليل القطعي أن نثبت أن الجهاد لا بد أن يكون بإذن الإمام، وإذا لم يكن بإذن الإمام ترجع الغنائم كلها للإمام، إذا استطعنا أن نثبت هذا. لا هذا ثبتنا البارحة. لا دا نقول شوفوا أنه يمكن أن نستدل به أو ما يمكن أن نستدل به. هذا ظاهره معارض، ظاهره معارض كان. ردنا نحل المعارضة مالته، ظاهرة ليقول لا ما يشترط أن الإمام. فإحنا لحل المعارضة قلنا لأن تلك الروايات إذا ثبتت بالدليل القطع السابق أنه يشترط إذن الإمام ورضا الإمام وإلا تعود الغنائم كلها، فمن خلال هذا نشوف الإمام قال بولا لهم نصيبهما أنا إلي نصيبي، يعني كان راضي، ما يمكن أن يتعارض مع الدليل القطعي. إلا أن نقول أنه مو ثابت سندا، حجيته مو ثابتة فيسقط من أصله. لكن بحث آخر ما عندنا بلد. الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه جالس بمبيته لخواص أصحابه دا يتحدث عن حديث خاص كان بين النبي وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أي تقي يتسرب إليه؟ الآن كلامنا إحنا هنا دا نقول مجلس خاص النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما جالسين، أمير المؤمنين دا يحدث النبي بيناتهم. هذا الحديث اللي قلناه ما يتطرق إليه التقية. احنا مدى نتعرض للعمل الآن دان شون لا نقول ذن الروايات، من خلال ذن الروايات اللي الإمام يقسم إلى حصة وإلهم حصة نستكشف هذا المعنى من خلال التحصيص. هذه بعض الروايات اللي سلم من هذه الروايات بالدلالة تقريبا واضحة الدلالة رواية الوراق، مرسلة الوراق، بعدها في الدلالة صحيحة معاوية بن وهب، ثم بعض الروايات اللي يمكن أن تكون مساعدة لتلك الرواية. الآن فتبين أن المشهور الذين ذهبوا إلى أنه يشترط إذن الإمام في الجهاد والغنيمة تقسم أخماس وله الخمس والباقي للمقاتلين، وإلا فالكل يكون للإمام. فمن خلال هاتين الروايتين يعني رواية معاوية ورواية الوراق كانت واضحة. الآن مقابل هذا القول أقوال فيها شيء من التفصيل البسيط، منها لصاحب الحدائق اللي البارحة نقلنا، اللي شنو كان صاحب الحدائق البارحة نقلنا عنه، ما إذا كان شنو نسيته، ما إذا كان زمان الحضور أو زمان الغيبة. زمان الحضور هذا أمر يختص به، يمكن الاستئذان في زمان الغيبة. يعني شنو؟ يعني في زمان حضور الأئمة إذا ما استأذنوا الغنائم كلها للإمام، في زمان الغيبة ما يحتاج أن نبحث عن ذلك لأن لا يمكن الوصول إليه، فتقسم أخماس، تقسم أخماس. يمكن أن يستدل له وأشار إلى هذا المعنى كل شيء، رواية أبي بصير الماضية، كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله فلنا فيه الخمس، إلنا الخمس في هذا، الغني يعتبر غنيمة وإلنا خمس. هذا قسم. فالروايات اللي تقول للإمام تقول في شنو؟ زمن الحضور يمكن الاستئذان، في زمن الغيبة لا. مع الاستدلال بمطلق واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذا هم مطلق. المقدار المسلم من زمان الحضور اشترط الإذن، في غير ذلك لا يشترط الإذن. نعم بعد هذا هيتبع مسألة الجهاد أنه في زمن الغيبة مشرع الابتدائي أو غير فقيه إلى هذا المنصب أو ليس له هذا المنصب، يعني نقل ذلك ونقل على العكس. جامع من الفقهاء يقولون لا، كان يبتدئهم. هسه احنا ذاك بحث اخر، ما نريد نقول اساس يعني ما كان يرضون زين. هذا بحث على اي حال، بس احنا مو بحثنا هذا، لا تاخذونا على طريق اخر الان. وتفصيل اخر من خلال تلك الروايات، ان هذا التفصيل في غير محله. تفصيل اخر يفصل الحرب اذا كانت جهادية ابتدائية او دفاعية. اذا كانت الحرب مو مسألة غيبة في زمان الغيبة وفي مسألة الحضور، لا، اساسا هي الحرب في الحضور او في الغيبة، جهادية تحتاج الى الاذن، من دون اذن يكون الكل الامام. اذا كانت دفاعية اذن الامام في الدفاع اي زمان تكون، اذن الامام في الدفاع، فتكون تقسم على الاخماس. لا، حتى في زمن المعصوم، حتى في زمن المعصوم لا، في القسم الدفاعي، في القسم الدفاعي لا ما يخالف، اسم الابتدائي ما يخالف، بس بالنسبة للدفاعي راح يصير مطلق. هذا تذني التفصيلات وامثالها حتى اللاحق في مقدار الاصول، وامثالها هي التمسك ببعض الحديث. الجمع بين الأدلة يقتضي ما ذكره المشهور، فالمشهور ادعوا الإجماع في المسألة، والإجماع احتمل أن يكون مدركيا رواية الوراق اللي صار إشكال على سندها وعمل بها المشهور. فإذا قلتم بأن الشهرة جابرة فترتفع قيمتها. ثالث اللي هو عبر عنه الفقهاء من المتأخرين وهو العمدة اللي صحيح وهب، معاوية بن وهب. فخلاصة المسألة مع إذن الإمام يقسم أخماس، بدون إذن الإمام يرجع الكل إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. يبقى أنه الإمام من خلال مجموعة من الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحل ذلك الشيعة، والرواية اللي البارحة اللي يكون الرجل منا من أصحابنا يكون في لوائهم، يكون في لواء المخالفين، في لواء بن العباس، يروح يقاتل كلا يخرج الخمس. طبعا الرواية هاي أنا ذكرت لكم بعض نسخها، هاي اللي سميناها مصحح الحلبي اللي عبر عنها البعض بصحيح الحلبي، اللي كانت في الباب الثاني من أبواب الخمس الحديث الثامن. في الرجل منا عن الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل منا بل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسان على هذه النسخة القديمة من الوسائل وما أشار إلى التصحيح. وفي الطبعة المحققة من الوسائل الجديدة يؤدي خمسنا وأشار في الحاشية في نسخة من نسخ الآصل يؤدي خمسها خمس الغنيمة. وفي موسوعة الفقه يؤدي خمسه لا حول من نتيجة الضبط حول ضبط الحديث ضبط كلمات عدل لأن كلمة إذا نسبناها إلى معصوم لابد أن تكون مضبوطة هاي من حيث الصدور يعني النتيجة ما نتكلم عنها أما من حيث نقل الحديث خمسه خمسها خمسا خمسنا أربعة أشكال منقولة إلا أن التصحيح الوارد المحققين اللي حققوا خمسنا هو ذاك المحقق الباقي تقريبا نقلوا من مما وجدوه في الكتب. لا ردت أجيب الرواية في كلمة فيها تصحيح البارحة صححنا في الضمن أن هذه الرواية تبين إما أن الإمام راض بأداء الخمس أو بتعبير آخر الإمام عليه الصلاة والسلام يعلم أن المخالفين لا يؤدون الخمس لا يؤدون حقهم فطلب من الشيعة أداء الحق أنتوا أدوا الحق لولاك ما يؤدون الحق بطبيعة الحال فأنتوا أدوا الحق احنا دا نستكشف نقول يستكشف منه رضا الامام عليه الصلاة والسلام او انها قضية في واقعة. نعم بالنتيجة من خلال السيرة العملية للأئمة عليهم الصلاة والسلام من خلال السيرة العملية نشوف هذا المعنى موجود هذا ادعاء طبعا قل انها قضية في واقعة البعض ادعى قضية في واقعة هذه الامام يريد يرضى عن هذا الشيخ ما يريد يعطي حكم كلي كما ذكره البعض انه ما يمكن الاستفادة منها والا تكون معارضة او معارضة لتلك الروايات هذا غاية الكلام في هذه بقى في المتن انا ردت اقرأ بقية المتن بس اقرأ لي ما بي بحث بقية المتن ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب حين الحرب يؤخذ منهم فداء فدية فلد واحد اسروه اتركوه القد نعطيكم هاي الفدية من الغنائم بل الجزية المبذولة لتلك السرية مو الجزية المتعارفة الجزية في الحرب كفوا عنا حتى احنا نطلع مننا يكفون عنهم تفضلوا هذا المبلغ هذا من الغنيمة بخلاف سائر افراد الجزية المتعارفة ومنها من الغنيمة ما لو صولحوا عليه في الحرب صولحوا على شيء هذا الشيء الذي صولحوا عليه في الحرب قامت الحرب شافوا ما يقدرون اعلنوا تعالوا نعطيكم هالاموال وتركونا ايضا تدخل في ضمن الغنيمة وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هم هجموا وصارت المسألة دفاعية اذا هجموا على المسلمين في امكنتهم ولو في زمن الغيبة فما يؤخذ في الحرب الدفاعية ايضا فيه الخمس يعد من الغنائم التي فيها الخمس، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا، لا ينظر إلى نصاب دينار 20 دينار أقل أكثر، من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة. مؤونة السنة مو هنا تحسب، مؤونة السنة في أرباح المكاسب تحسب. هذه انتهت هذه المسألة. تأتي المسألة رقم 1 إذا أغار المسلمون على الكفار والمسائل الأخرى اللي تليها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.